بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. مثلما ذكرنا في الحصة السابقة، كل حصة نبتدئها بتفسير أولا بما تعرضنا له في الحصة الماضية، ثم نحدد ما سندرسه في الحصة، ثم نتحدث في نهايتها عن آفاق، بمعنى الآفاق بمعنى الحصة الموالية. ستذكرون بأنه في الحصة السابقة كنا بصدد إنهاء الجزء الأخير من المحور الأول الذي كنا عنوناه بخلفيات، خلفيات تأسيس البلاغة العربية. كنا قلنا أيضا بأن المحاور هي الثلاثة: محور الخلفيات، ثم محور القضايا، ثم محور الآليات. وقلنا في المحور الأول أي المتعلق بالخلفيات، قلنا إن له أهمية كبرى، على الأقل لأنه يرسم معالم الطريق الخاصة بالبلاغة العربية، وبالتالي عندما نصل إلى مرحلة الآليات وهي مرحلة مهمة جدا، نكون على بينة من طبيعة هذه الآليات حتى لا نعتبرها مجرد أدوات بلاغية ومجرد مفاهيم شكلية لا وظيفة لها. هذا الدور الأساسي للخلفيات يمكن أن نسميه بالأساس المعرفي. الأساس المعرفي أي عبارة عن إجابة عن سؤال إشكالي كبير، وهو كيف تأسس البلاغة العربية ولما؟ لماذا تأسست؟ هذا الشيء حاولنا أن نجيب في الحصة الماضية. اليوم سنخصص له جزء يسير حتى نكمل تلك الخلاصات التي ابتدأنا بها، لأننا كنا ابتدأنا بخلاصات دونتموها. الخلاصات كانت عبارة عن تركيز لتلك الإشكال، أي لإشكال الخلفية. داخل الخلفيات قلنا إن هناك خلفيات متعددة، بعضها له ارتباط بجوانب تفسيرية، بعضها كانت له جوانب حضارية، وبعضها كانت له جوانب لغوية. أي مصطلحنا على تسمياته آنذاك بالبيئات المعرفية التي أدت إلى شكل البلاغة. ولكن قلنا أيضا لنفهم هذه الخلفيات كان لابد لنا أن نتحدث عن المفهوم في ذاته، ولاحظنا أن المفهوم على الأقل إلى حدود القرن الثالث الهجري كان فيه نوع من التداخل مع مفاهيم أخرى: البلاغة، الفصاحة، البيان. هناك مفاهيم أخرى كثيرة جدا، بمعنى أن الفصل بين البلاغة والفصاحة والبيان لم يتم إلا في مراحل متأخرة. طبعا هذا التداخل لم يكن بدون مفاهيم، ولم يكن بدوره بدون خلفية، لم يكن بدون نتائج، ولم يكن بدون خلفية. بالنسبة للنتائج هي مرتبطة بدرجة تقدم معرفة ما. مثلا عندما تصبح المعرفة متكاملة في مجال معين فإنها تستقل بمادتها وموضوعها، هذا الشيء سبق أن ذكرته. ما معنى أن تستقل بمادتها؟ معنى المادة التي تدرس ماذا تدرس الموضوع التي تدرس. بالنسبة للبلاغة العربية في هذه المراحل التحقيقية، وإذا تذكرتم أيضا عندما تحدثنا عن التحقيق، التحقيق للتاريخ تطور البلاغة، فلنا إنه خلافي، بمعنى يمكن لشخص آخر، يمكن لباحث آخر أن يقدم تحقيقا آخر بناء على قراءة معينة لمسار وتطور البلاغة. لكن نحن حاولنا أن نتحدث عن لحظات في تاريخ هذه البلاغة، فقلنا هناك من تحدث عن لحظة جاحظية، وأحثكم على كتاب تفسير البلاغة لحماد الصمون عن لحظة جاحظية، معنى اعتبار الحدث السياسية أي منطلق أساس، وثالثه مجموعة من الاجتهادات. لكن هناك من يعتبر أن لحظة التأسيس القوة قوية هي مع الجرجان، وهذا تحليل آخر أيضا له وجهته. وهناك من يعتبر بأن اللحظة التي أصبح فيها علم البلاغة علما مستقلا بذاته لا شك، هذا المعنى أن هناك اختلافات، ولكن هذه الاختلافات بدورها ليست بارحة، ليست بارحة. لماذا؟ لأن كل باحث أو كل شخص يتبنى تصورا معينا أو يعطي الخطوة شرف تأسيس باسم معين، يعطي بناء على خلفيات معينة، ليس هذا هو المقام الذي يمكن أن نتحدث فيه عن الخلفيات، ولكن فقط للإشارة. وفي هذا التقديم، لأن هذا كله تذكير كما قلت، كنت أركز لكم على أن الخلفيات أهمية كبيرة. لماذا؟ لأن على الأقل تجعلني عندما أقرأ كتابا معينا، عندما أقرأ مرجعا معينا في البلاغة، أكون على وعي بالبحث عن هذا السؤال أو البحث عن إجابة عن هذا السؤال، هو ما خلفيته. لأنني عندما سأحدد الخلفية كما قلت لكم، قد لا أجمع بين آراء متناقضة ومتباينة، هي متباينة بحكم مرجعية أصحابها تدخل في البلاغة العربية، ولكن المرجعية هنا أساسية. هذا الاختلاف قلنا الذي برز فيما يتعلق بمعرفة البلاغة، البلاغة المتداخلة مع البيان ومع الفصاحة، ستحسم في لحظة من لحظات تطور هذه البلاغة، وستحسم أساسا مع السكاتي. لماذا السكاتي؟ لأن السكاتي وضط صنفا منهجيا له صلة قوية بالمنطقة، أي إنه حاول أن يجمع شتات البلاغة العربية، واعتبر بأن هذه البلاغة متوزعة بين المباحث وبين العلوم، أي ليست في لغتنا المعاصرة ليس لها موضوع خاص بها، وليس لها مادة خاصة بها، هي موزعة بين مجالات متفرقة. فهو حاول أن يقوم بوضع بناء معين لهذه البلاغة، هذا البناء يلم فيه شتات ما تفرق في كتب متعددة. طبعا هناك من اعتبر هذه العملية، هناك من اعتبرها تحنيطا للبلاغة. لماذا؟ لأن السكاتي جعل لها قواعد صارمة ومحددة وصنفها في مباحث، طبعا مباحث بلغتها، صنفها في مباحث مبحث البيان وعلم المعاني أساسا، وعلم البديع سيجعله محسنات، كلمة محسنات، نعم كلمة محسنات تثير انتباهات كبيرة جدا، لأن المحسنات معنى شيء يمكن أن نضيفه للزينة فقط، وليس أساسا. هنا سيأتي حكم غير علمي وغير إيجابي في حق ما سمي المحسنات البديعية. إذن هذا تذكير بما كنا تحدثنا عنه. ولكن داخل هذا التذكير أشرت إلى إشارة، قلت لكم إن البعض لا يجعل مصطلح البيان مصطلحا بلاغيا، بل يجعله مصطلحا معرفيا. إذن تداخل بين البلاغة والبيان والفصاحة، قلت هناك من أعاد قراءة الثقافة العربية في مصدرها وصنف في ضوء هذه القراءة، صنف البلاغة، صنف المعرفة العربية بناء على مصطلحات، فاعتبر بأن البيان أو البياني، من البياني؟ اعتبر بأن البياني ليس هو البلاغي الذي يشتغل بعلم البيان، اعتبر بأن البياني هو كل من صدر في معرفته عن الأصول، عن الأصول، أي إنه يدخل ضمن المعرفة البيانية وليس البلاغة، ضمن المعرفة البيانية كل الاجتهادات الفكرية الدينية الفقهية الأدبية والإبداعية التي صدرت عن الأصول، بمعنى لم تخرج عنه بل اعتبرته هو الأساس، أي التي تصدر عن النص، أي التي تصدر عن القرآن الكريم أساسا، في مقابل معرفة أخرى لأنها معرفة عرفانية، المقصود بها المعرفة الصوفية التي تصدر عن القلب، ومعرفة أخرى برهانية وهي تصدر عن العقل ويدخل فيها الفلاسفة بشكل أساسي. هذا التصنيف الثلاثي الذي قدمه الجزائري ينبهنا فقط لشيء، ولذلك أشرت إليه، ينبهنا إلى أن مصطلح البيان هو مصطلح ملتبس، أي عندما نذكر البيان ينبغي أن نحدد بأي صفة نتكلم عنه، فنقول مثلا البيان بالمعنى الذي يقصده الجاحظ، آنذاك نكون بصدد الحديث عن الفهم والإفهام، أن الجاحظ عندما يذكر البيان يقصد به الفهم والإفهام، الإفهام الفهم مرتبط بالمتلقي، ولكن الإفهام هو مرتبط بالمتكلم، لكن عندما نقول البيان بالمعنى الذي يقصده السكاكي أنا ذات نقصد تشبيه، نقصد المجاز بشكل عام الذي تدخل ضمن الاستعارة والكناية والمجاز الموسع، لكن عندما نقول البيان بالمعنى المعرفي هنا نتكلم عن شيء آخر، نتكلم عن معرفة واسعة فيها كل أولئك الذين صبطوا بما نسميه المرجعية الأصيلة. هذا الجزء الآن من الكلام تقريبا يشكل خلاصة أساسية للمدخل الذي أسميناه بالخلفية، ولذلك سأضيف لكم عنصر واحد أو عنصرين فقط في الخلاصة، وإذا كانت هناك أي تساؤلات فيما يتعلق بالخلفية مرحبا بها، وإذا لم يكن سوف ننتقل إلى المحور الثاني المتعلق بالقضايا. القضايا قلنا سندرس قضيتين كبيرتين ولكنهما في الحقيقة تلتقيان، لا هما ثنائية الصدق والكذب، ثنائية الحقيقة والمجاز. طبعا هذه الأشياء كلها إذا أردتم يمكن أن نعتبر المحور الأول الذي هو الخلفية والمحور الثاني الذي هو القضايا يمكن أن نعتبرهما ممهدين للآلية. لماذا هذا الكلام؟ لأننا عندما نصل إلى الآلية سنركز أساسا على بعض المباحث البيانية، لأن بحكم الغلاف الزمني لا يمكن أن ندرس كل الجوانب، لا بد من أن نقطع، وهذا الاختيار المصورات له تعليلات، الاختيار ينبني على أن هذه أهم القضايا التي شغلت بفكر البلاغي العربي، أي ما يتعلق أساسا البيان. عندما نفهم فلاسيط الآلير سنلاحظ مجموعة من الأشياء ستضطر آنذاك إلى إعادة التذكير بالخلفيات وبالقضايا. مثلا هذا المحور الثالث، أنا فقط أعيد وضعكم في الصورة العامة لما تدرسون. مثلا عندما سنفي التشبيه، وندرس التشبيه، سنلاحظ أن هناك إجماعا من قبل مجموعة من الدارسين القدامى على تعريف معين للتشبيه، لكن هناك من خالف هذا التشبيه بناء على تلك الثلاثية التي ذكرت، البيان، لا المعرفية، البيان والعرفان والبرهان. هناك من خالف حسب المرجعية، نظرة الفيلسوف للتشبيه التي نظرة الآدي، قد لا تكون نظرة المفسر، نظرة الآدي الاستعارة ليست نظرة المفسر، وقد لا تكون نظرة لنفهم لماذا ينبغي أن نعود الخلفيات، ينبغي أن نعود إلى القضايا، ينبغي أن نعود إلى القضايا، كيف نظر هؤلاء وكيف نظروا لمفهومي الحقيقة والمجاز، كيف نظروا لثنائية الصدق والكذب، هل المجاز كذب؟ إذا كان كذبا سأطرح مشاكل كثيرة جدا عالجها مفسرون وعالجها مقاد أداء وعالجها معنى لا بد من الإحاطة بالشكل الذي أسميناها بالخلفيات، ولا بد من استحضار ما أسمينا البيئات المعرفية. فذكروا البيئات المعرفية، قلنا بيئات علوم الآلة، علوم الآلة قطنا بها تلك العلوم ذات النتائج اليقينية الصارمة وغير آخره، مثل حدود اختلاف تكون ضيقة جدا، في حين أن المباحث الأخرى هي مباحث تأويلية. فالتأويل عندما ندخل باب التأويل ندخل بابا واسعا من اختلافات التي ينبغي أن تقيد. إذن هذا هو التعليل العام لماذا ابتدأنا في خلفيات ثم للقضايا كي نصل للآلية. طبعا كان من الممكن في الاختيارات العامة أن نبتدئ مباشرة بالآلية، ولكن هذه العملية من ناحية الأكاديمية أساسا لم منهجيا قبولا، ولكن من ناحية الأكاديمية هي لم تسمعها للقارئ للباحث الذي هو أنتم أن يطرح في ذهنه تساؤلات كبرى، فيشتغل على التشبيه، سيعرف ما معنى الأدب وما معنى المشبه وما معنى المشبه به وما معنى وجه الشبه، وعندما لا يكون وجه الشبه ماذا نسمى بالتشبيه، وعندما أي إنه سيستظهر آليات، سيستظهر معنى سيتلقاها يستوعبها ويستظهرها فقط دون أن يحيط بهذه التي أسميناها خلفيات، والتي هي للأمانة العلمية التي هي مجرد يعني ما ذكرته لكم ومجرد هي مجرد أجزاء من الإشكالات الكبرى المطروحة في هذا المجال التي طرحت عند الطلاب. بمعنى الذي أراد أن يبحث سيجد بابا واسعا جدا من القضايا والإشكالات، فقط نحن نعطي كما قلت في البداية معالم طريق المعالم أولية يمكن للإنسان أن ينطلق منها كي يحل. إذا كنا وصلنا عند خلاصة أعتقد السادسة أو السابعة، صحيح؟ الرابعة، نعم الرابعة. طيب خلاصة الخامسة، التداخل الحاصل، بين الفصاحة والبلاغة والبيان سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى تمييز إجرائي. تتذكرون أننا شرحنا ما معنى إجرائي؟ إلى تمييز إجرائي يقوم على اعتبار الفصاحة شرطا من شروط البلاغة. أي إن البلاغة بين قوسين مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. لاحظوا ما معنى مع فصاحته؟ إن البلاغة أعم، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. أي إن الفصاحة آلية من آليات البلاغة. لكن كيف يكون الكلام فصيحا؟ إذا سبق أن تكلمنا عن هذا القصد، كيف يكون الكلام فصيحا؟ يقول السكاكي: بين قوسين أو لا، وأما الفصاحة فهي قسمان، قسم راجع إلى المعنى، وهو خلوص الكلام عن التعقيد، وهو خلوص بمعنى خلو. يمكن تحيد الصاد والمعنى واضح، حيث خلوص الصاد، ولكن جينا حدث الصاد برغم تفق المعنى، خلوص الكلام عن التعقيد، فصل. وراجع إلى اللفظ، نعم، فصل، وهو أن تكون الكلمة عربية أصيلة، هي متداولة كما قال، عربية أصيلة. نقول متزوجتين، سير ذلك أن عروبة الكلمة تقترن بشروط. ألف: أن تكون متداولة عند الفصحاء، أي كلمة ليست غريبة كما كانوا يقولون، بل متداولة، شروط تداول يعني مستعملة. باء: أن تكون أجرى يعني تجري على قوانين اللغة، بمعنى لا يكون فيها لا على قوانين اللغة، أن تكون مخالفة للقياس. أن تكون أجرى على قوانين اللغة. جيم: أن تكون سليمة من التناقض، أن تكون سليمة من التناقض. تذكرون هي أعطيتكم أمثلة مثل وقبر حرب في مكان قصر. قلنا بأنه من حيث الكلمات من حيث المعجم لا إشكال لناها بسيطة، ولكن من حيث تناقض على المستوى الصوتي موجود. إذا أخلى بشرط من شروط الفصاحة. وإذا أردتم أن تعودوا إلى أي كتاب البلاغة التعليمية، بلاغة التعليمية في كتب بلاغة التعليمية قليلة لكنها موجودة، مثل علوم البلاغة للمراغي يسولكم في حصة سابقة، ومثل ذلك الكتاب الذي ألف في العشرينيات من القرن الماضي علوم البلاغة أو البلاغة الواضحة، عفوا البلاغة الواضحة، هي كتب مهمة تفصيلية ولكن ليست بالعمق المطلوب، ولكنها مفيدة على الأقل، أنها تعطي بعض الجوانب المهمة فيما يتعلق بشرح هذه المفاهيم. مثلا ما معنى فصاحة المتكلم، وما معنى فصاحة الكلام، وما الفرق بينهما، وتعطي أمثلة، وتعطي حتى بعض الثمن، بعض الثمن سليمة بين الثمن. أما التعقيد المعنوي، فيتمثل في تجنب التقديم والتأخير. مثلا لأنه يخل بالمعنى، بمعنى كان إذا عدتم إلى القولة ستجدون فيها راجع إلى المعنى، صحيح؟ وهو خلاص الكلام عن التعقيد. ما معنى التعقيد؟ التعقيد المعنوي، يعني تعقيد في المعنى. كيف يأتي التعقيد في المعنى؟ وعندما تقرأ بيت شعري أو تقرأ كلاما معينا، المتكلم فيه ماذا فعل؟ تصرف في بنية الجملة، أخر الفاعل وقدم المفعول به وإلى آخره. وأنت إذا أردت أن تفهم عليك أن تقوم بمجهود كبير للفهم. طبعا هنا تفهمون ما معنى الفهم والإفهام. عندما يكون التعقيد المعنوي ماذا يحصل؟ الفهم يصعب، الفهم بمعنى المتارقي. الإفهام إنك أنت لم تستطع أن تفهمه المعنى، وبالتالي تدخله في باب التأويل، تدخله في باب التأويل، أي قد تدخله في باب التناقضات على مستوى تحديد المعنى، بالنسبة للنوع الثاني راجع إلى اللفظ، بمعنى راجع إلى جانب لغوي وليس إلى جانب المعنى. أنتم تعرفون أن الاختلافات تكون أساسا في المعنى. وقيتكم في السابق مثالا أن الشخص عندما يقول ألف ويقصد في ذهنه باء، وقلنا المتلقي قد يقول جيم ودال وإلى آخره، بمعنى الإشكالات الكبيرة التي يطرحها المعنى. لكن هناك جملة قد يقرأها القارئ قراءة عادية لكنها ليست عادية في هذا الكلام الذي قلته لكم، وهو أن تكون الكلمة، قرأوا معي هذه الجملة الأخيرة اللي عندكم، لكن وهي أن تكون الكلمة أخيرة. هذه المسألة ليست بسيطة، هي مسألة ربما، وعندما أقول ربما من ذلك نفيد، ربما هي التي تقف وراء كثير من الاختلافات التي وجدت في تاريخ الثقافة العربية. سنتكلم عن ذلك بالتفصيل عندما نصل إلى إشكال الصدق والكذب والحقيقة والمجاز، لأن الذي يؤمن بالمجاز بالضرورة يؤمن بالتأويل، التأويل. لكن ما شروط التأويل؟ هل نترك التأويل هكذا متسيبا وأن يؤول كل واحد كما يشاء وكما يريد؟ الخدماء كانت عندهم وجهة نظر، من بينها وجهة النظر التي أصرت على رفض تأويل الكلمات بمجالها التداول العربي، وهذه القصة نفصل فيها عندما نصل إلى هذا الجانب. آخرون منحوا لأنفسهم حق التأويل كما يشاء، ولكن في هذه الحالة تنصف في مشاكل كبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقرآن الكريم، لأننا إذا دخلنا في هذا الباب وهذا حصل فندخل في اختلافات كبيرة جدا، وهذا ما حصل بين تلك التصورات التي قلنا عنها بيانية وعرفانية، والعرفانيون يعطون لأنفسهم الحق بأن يؤولوا كما شاءوا، وهذا التأويل أدى إلى متاهات وأدى إلى أشياء يرفضها الكثير من المفسرين. لذلك قلت لكم الكلام قد يبدو عاديا عندما تقرأ، ولكن ينبغي على الإنسان، وهذا هو الأساس بالنسبة لي وذكرته لكم في حصة سابقة، أن يقف عند مدلولات الجمل ومدلولات الكلمات. مثلا عندما تقرأ وهو أن تكون الكلمة عربية أصيلة، ينبغي أن أسأل لماذا تكون فقط عربية أصيلة؟ بمجرد ما أطرح هذا السؤال سأجد في أبحث لأجد جوابا عنه. أنا لا أدافع لا عن وجهة نظر معينة، أنا أقول الإنسان يبحث فقط، هذا هو المقصود. تفضل فاصوت إليك. بالنسبة لا هو سنتكلم عنه، ولكن لا بأس مدام قد أخذت الموضوع. عند أبي عبيدة المجال يعني الطارق، سبق أن قلنا ذلك، معنى ليس المعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي فقط، المعنى اللغوي، وهو كان يصر على المعنى اللغوي لأسباب متعددة، وهي القول إن ما جاء في القرآن الكريم هو جزء من كلام العرب. الطروحة الأساسية له هي هذه، هذا الكلام ليس مخالفا لكلام العرب، وبدأ يعطي الأمثلة لكن عندما سنتكلم عنه الآن، عندما سيأتي ابن قتيبة ويؤلف تأويل مشكل القرآن سيكون معنى آخر. لماذا؟ لأن القضايا تغيرت، الإشكالات تغيرت، قضايا تغيرت، إشكالات تغيرت، ولذلك هو سيتكلم عن المجال بالمعنى الكلامي ابن قتيبة، وسنشرح لأن أنا أقدر أننا عندما نقول مثلا بالمعنى الكلامي هناك من لا يفهم ما معنى المعنى الكلامي، صحيح أو لا؟ جامع، فهمتني؟ ولذلك نحن نسير بتدرج حسب، لأن أي مصطلح ذكرنا ينبغي أن نقف عنده، هي بدهوزة وممكن أن أذكر هكذا وأمر، ولكن ينبغي أن نقف عنده، لأن هناك من سيفهم ما معنى الكلام، ما معنى علم الكلام، هناك من قد لا يفهم ذلك، هناك من سبق أن سمع بهذه الكتب، هناك من لا يعرفها أصلا، هذا شيء عادي، ولذلك ينبغي أن نراعي هذا الجانب. أنا أجبتك فقط لأنك سألت، تحليلك صحيح، ولكن بوجود المعنيين في مرحلة معينة، هناك المعنى اللغوي وهو مع أبي عبيدة، سيأتي ابن قتيبة ويطور، ولكن سيبقى خاضعا للمنهج الأول لأسباب سنذكرها في هذه الثنائية المسلمات فقه والكذب. آخر استنتاج الذي هو الاستنتاج السادس أعتقد، اعتبرت الكثير من الكتابات الصفاتي مؤسسا فعليا للبلاغة، فما الذي قام به؟ لقد درس السكاكي البلاغة العربية باستقرائه لما ورد في الكتب الأخرى، توزع كتابه قد توزع كتابه إلى ثلاثة أقسام. علم الصرف والاشتقاق، علم مفتاح العلوم يتضمن هذه الأشياء، علم الصرف والاشتقاق عارضة، علم النحو عارضة، علم المعاني والبيان. كما تضمن تكملة في الحد والاستدلال. تعرفون معنى الحد؟ تعرف في الحد والاستدلال. نعم، كما تضمن تكملة في الحد والاستدلال. ذلك أن العلوم التي درسها بين قوسين، هذا كلام علم الصرف، علم الصرف وتمامه، علم الصرف وتمامه، تمامه تاء الميم الألف والميم الهاء تمامه فصلة، وعلم النحو وتمامه فصلة، وتمام تمامه. هي البلاغة وتمام تمام فصل. أما علم الصرف فهو علم الاشتقاق، تدخل نقطة ماشي فاصلة، نقطة ثانية كلام جديد. أما علم الصرف فهو علم الاشتقاق، وأما علم النحو، لاحظتم، فهو المعاني والبيان، بمعنى هو يربط بين ماذا؟ بين النحو والبلاغة، خصوصا في علم المعاني، لأن علم المعاني هو علم معاني النحو، فيه ما يسمى الجمل الخبرية، تعرفونها الجمل الخبرية حسب التعريف القديم، هي كل جملة يصح أن نقول لصاحبها صادق أو كاذب، بمعنى المعيار هو صدق أو كاذب. وهي أنواع الخبر ابتدائي، أي الخبر غير مؤكد، عندما أتي وأقول لك نجح فلان هذا خبر يحتمل الصدق والكذب بناء على علاقته بالمرجع الذي هو الواقع، لكن قد أقول لك قد نجح فلان، وقد مع فعل الماضي لحرف التحقيق قد منع مبتدا، عكس مع المضارع لحرف التخليل قد ينجح قد نجح، إذا أؤكد لك بحرف واحد، وقد أؤكد لك بحرف فأقول لقد نجح فلان. لم طبعا هذا التغيير، لأن كل واحد نفسه بالعنوان خبر ابتدائي وغير مؤكد، خبر طالبي، وخلق خبر إنكاري. هذا النوع من الخبر هو مبني على طبيعة المتلقي، إذا كان المتلقي يصدق الخبر دون مشاكل فلا مؤكد، مثل جملة نجح فلان، فأعطيها الطريقة فيها نوع من ما عشاش نسميها مهم شي طريقة لتترصح، عندما أقول نحن معا نعرف شخصا معينا ونعرف أنه مجيب، فعندما أقول نجح فلان لا يدخل الشك إلى ذهني، لكن قد يكون متذبذبا، فمعناه أن المتلقي سيتشتت، فنقول قد نجح، وإذا كان هذا الشخص بينه وبين المعرفة خير، فنقول له لقد نزع يعني لأنه ينكر، لأن المتلقي ينكر صحة الخبر. لكن الذي يهمنا هنا هو أن الخبر، أن الخبر مرتبط بالنحو. ما في أدوات توكيد، وظيفة أدوات التوكيد هنا ستغير، لا تبقى أدوات التوكيد فقط، ولكن نصبح أمام إما ابتدائي إما كذا إما كذا. عندما نأتي إلى الجمل الإنشائية، هذه جزء من علم المعاني، عندما نأتي إلى الجمل الإنشائية هي التي تعرف بأنه لا يصح، لا يمكن أن نقول لصاحبها صادق أو كاذب، بمعنى المعيار دائما هو واحد في الخبر، نعم أو لا، يعني نصدقه في الإنشاء. لا يمكننا أن نحكم، لماذا؟ لأنه دائما في أغلب الحالات قد يكون عبارة عن طلب، يعني هناك إنشاء الطالب وإنشاء الطالب. طلب مثل ماذا؟ مثل الأمر، مثل النداء، مثل استفهام. أنت تطلب عندما تقول مثلا هل جاء فلان، هل نجح فلان، هذه الجملة لا يمكنك فيها أن تحكم على قائلها بأنه صادق، لأنه فقط يطلب معرفة. فإذا العلاقة هي تفضل. لا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا إما أن يكون خالي الدين والذي لا يتصدق ومتردد ومنكر. بالنسبة للمؤكدات التي يأتي بها المتكلم، هل هذه الحالة هي التي ورد في التعريف البلاغة مقتضى الحال؟ هل هذه الحالة المقتضى أن يراعي المتكلم حالة المخاطب؟ هي مقصودة جزئيا نقول نعم، لأن الذي يتكلم هو يتكلم بناء على شروط إنتاج الكلام، شروط إنتاج الخطاب. أنت تقف، ولكن الخطيب له منطق آخر، لأن علاقة البلاغة بالخطابة وثيقة جدا، طبعا ليست عندنا في المحاور ولكن وثيقة جدا، لأن الخطيب يمكن أن يحول طبيعة المطلق. فأشرح، هذه الثلاثية القديمة هي سليمة ولكنها غير فعالة، سليمة وغير فعالة. سليمة لأنها تصنف المتلقي أو المتلقي ضمن هذه الثلاثية، إما خالي الذهن كما قلت فعلا هو التعبير المستعمل لدى القدماء، وإما متشكك وإما منكر. كلما تغيرت طبيعة المتلقي تغيرت طبيعة الخطاب، صحيح؟ ولكن يمكن للمتكلم أن يضع الشخص المنكر موضع الشخص خالي الذهن، ويمكن أن يضع الشخص المتشكي موضع المنكر، ويمكن أن يضع المنكر موضع المتشكي. بمعنى حالات إنتاج الخطاب يفترض أن تكون متنوعة ومتعددة، لأنني أنا عندما أتكلم في موضوع معين عندي مقاصد معلنة، لكن عندي مقاصد مضمرة لا أصرح لها، وبالتالي أكيف خطابي بحسب طبيعة ليس المتلقي، بحسب طبيعة ما أريده أنا، بحسب ما أريده أنا. وبالتالي ذلك تصنيف وتصنيف ميكانيكي آلي، أي إن العلاقات بين المتكلم والمخاطب قد تتجاوز 3 إلى 6، هكذا في الحالات يمكن الستة تصنيف العكيس والعكيس. ممكن بطريقة أخرى أن تذهب إلى أكثر من 6 إلى 9، ويمكن فمعنى أنه لأنك عندما تأخذ هذه المسائل وتريد أن تنزلها اشتغال على النصوص ستجد مشاكل كبرى. ولذلك ينبغي أن تطور، قد تسأل لماذا حصارها في كلام السؤال، هذا هو اللي سميته في تذكرته في حصة سابقة بالفكر النقلي، ينبغي أن تسأل لماذا حصارها في 3، لماذا لا تكون أكثر من 3؟ جواب بسيط في نظري الشخصي هو أنه في مرحلة معينة من مراحل إنتاج فقط العربية، كان الهدف هو محاصرة جهات التأويل، محاصرة، لأن بغي أن تقنن كل العلوم حتى الحالات الاستيرادية يمكن أن نستعرضها ونجد لها أجوبة هي غير موجودة نستعرضها. طبعا هل هذه نقطة إيجابية أم غير إيجابية أترك لكم الجواب أو البحث في ذلك. واضح ماذا أقول، يعني لماذا حصر وفي علاش مثلاً في السبب. بالنسبة لي الهدف كان هو تقنين كل شيء في مرحلة معينة من تاريخ الثقافة العربية، كان هناك حرص كبير جدا على أن يقنن كل شيء وأن يدون بشكل قاري وثابت ونهائي. إيجابية أم غير إيجابية هنا أقف. تفضل. صوت لأنه يعني هذه الثلاث أمور في التفكير، يعني لماذا يعني قيدت بهذه الحديث لتسبب الشفاء؟ نعم. لما وجدوا أن جيد، ولكن في هذه الحالة أنا سأسألك، طبعا أنا عندي اقتناعي، لكن في المذكرة في قبرها الحصة لست هنا لأقول ما أنا مقتنع به، بل فقط للتقديم. أنا سأسألك، إذا ما كان متداولا صحيح؟ ولكن معناه أنك ستحصر أو ستجعل من يأتي يشتغل بما كان متداولا في اللغة، إن اللغة هي تنحل. ماذا يحصل؟ ولذلك بلاغة جديدة، لأن هناك بلاغة جديدة، أنا سبق ذكرت لكم أنا مثلا في الشعب الأدبية هناك مادة تدرس اسمها البلاغة الجديدة، تدرس في الصف الخامس. شيء آخر مختلف، لأنه يعيد، لأن تعيد هذه المادة تعيد ربط البلاغة بأصولها المؤسسة، أصولها لها صلة بما هو خطأ به بما هو غير ذلك. نعم، تفضل. اللغة في المرحلة التي نتكلم عنها، فالاعتقاد السائد ما هو؟ فالاعتقاد السائد هو أن استعارة مثلا هي من خواص المبدعين، فما ذلك؟ أي أنها نوع من الأسلوب الراقي. لكن اليوم هناك آراء تعتبر أن الاستعارة موجودة في الحياة اليومية، نحن في حياتنا اليومية، في عاميتنا اليومية نستعمل الاستعارة. هناك كتاب وما ذكرته لكم من قبل استعارة، نعم هذا واحد من الكتب التي تشتغل عن استعارة الحياة اليومية، استعارة الحياة اليومية. طيب الآن سننتقل إلى المحور الثاني، ما لم يكن هناك تساؤل أو إضافة أو شيء معين في هذا الموضوع في الحياة صدر مساعدك صميات مساعدك صلى الله عليه وسلم. قواعد تدرس فقط، مش مثل طريقة لا هو الآن أنت أجبت عن ما كنا نطرحه الآن، لأن ماذا قلنا معه؟ نحن قلنا تدريس البلاغة والشغال بالبلاغة يقودنا إلى مجموعة اختيارات. اختيار الأول هو هذا الذي ينتقد الذي ذكرت عنه، ومفاهيم عامة، والشغال الثاني أو اختيار الثاني يقول إن البلاغة ليست مفصولة عن الإطار الثقافي العام لمجتمع من المجتمعات، ليست مفصولة، بمعنى أن البلاغة علم كلي كما كان يقول حازم القرطاجي. البلاغة علم كلي، ما معنى علم كلي؟ إنها أداة للاشتغال في النصوص الأدبية، شعر، نطق، كذا. إنها أداة أساسية للمفسر الذي سيشتغل على الآيات القرآن الكريم. إنها آلية للخطيب، بمعنى عكس التصور الأول الذي قلت مجرد متاهيم وكذا، لا بالعكس، هي جزء من جزء أساسي شامل كما تقول صادق. في كل العلوم ولكل المعارف، ونحن عندما نصل إلى الآليات، في الآليات سنشتغل تطبيقيا ونشتغل نظريا. يعني هذا الجزء الأول هو جزء نظري. لماذا جزء نظري؟ لأنه من الضروري جدا أن نفهم أن الأمور ليست مجرد أدوات هكذا آليات معزولة، لا، هي جزء أساسي اختياراتها. مثلا لماذا ستختار البلاغة العربية؟ لماذا سيختار البلاغة العربية؟ تعريف معين للاستعارة، لماذا؟ كيف تعرف هذا؟ إيش التعريف؟ لماذا اختاروا تعريفا محددا؟ ما نتائج هذا التعريف التطبيقي؟ صحيح، نتائجه ستكون كبيرة. لماذا؟ من هنا أنها ستقصي بعض النصوص، تكلموا عن الشعر، ستقصي بعض النصوص، ستقصي بعض الشعراء، ستمجد البعض، ولكن لماذا اختارت هذا التعريف دون تعريف آخر؟ لاحظت في هذه الحالة سوف لم تصبح الاستعارة مجرد أداة شكلية، سنفهم العمق المعرفي للاستعارة، سنفهم العمق المعرفي للتشبيه. طبعا بعد أن نفهم ما التشبيه، بعد أن نفهم ما الاستعارة، صحيح، أي أن نفهم ذلك الفهم الأولي الأساسي، ينبغي أن نفهمه، ما معنى التشبيه، ما أدوات التشبيه، كيف يكون لآخره، سنقوم بذلك. ولكن في مرحلة أساسية سنعود لربط تلك الآليات بهذه الخلفيات التي نتكلم عنها، أي إن الأشياء هي مترابطة، الخلفيات تقود إلى القضايا، والقضايا تقود إلى الآليات، والآليات لا تفهم إلا باستحضار الخلفيات، ولا تفهم إلا باستحضار القضايا، بالتالي تصبح المادة، تصبح المادة غير مفصولة عن التطبيق، عن التطبيق، لأنه هو مطار التوحيد. إذا تقرب معنا كيف يوصل؟ لا. إذا تكلم هو المثال الذي عادة يقدمه هو الفرق. إذا تكلم أحدنا هذا الطالب ولا يتكلم ضمان الله في تعقيد، ولكن إذا وقع هذا من شاعر لما قيل له إنك تعقد علينا شعر كان يكثر من الضمائر في الشعر، وقال رفع لها التعقيد اللفظي بقوله عليا نحن القوافي من معاليها وما عليها إلا من هذا المقام. نعم، هذا رفع، مش هذا رفع صحيح من فرنسا أو كان لا، أولا هو في مجال العلوم الإنسانية رأي شخصي، لا نتحدث عن صحيح أو غير صحيح، مجال العلوم الإنسانية نتحدث عن وجهات نظر قابلة للنظر، وجهات نظر نتحدث عن آراء، هذا رأيي لا ألزم به أحدا، ولكن هذا هو المبدأ، يعني لا نتكلم عن صحيح وعن خطأ. الخلاف هو كان بين تصورين بين تصور يعتبر أن من حقه أن يبدع، من حقه أن يضيف، من حقه أن يغير، وتصور كان يعتبر أنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، ليس في الإمكان أحسن مما كان. بمعنى إذا أردت أن تكون شاعرا مثلا، قد ذكرت الشعر، إذا أردت أن تكون شاعرا عليك أن تحترم وتتبع طريقة العرب. هذا الإشكال في مظهر السطحي، في مظهر العامي. في مظهر السطحي هو خلاف بين توجهين، بين توجه يعتبر أن ليس في الإمكان أحسن مما كان، فبالتالي إذا أردت أن نسميك شاعرا عليك أن تحاكي ولا تقلد طريقة العرب. حددوا طريقة العرب في شيء سموه عمود الشعر، حددوا له مبادئ، مبادئ حددها المرزوقي، يعني معروفة 1-2-3، فجزء مما سندرسه عندما سنصل إلى تلك المرحلة. وفئة أخرى كانت تعتبر أن من حقها أن تبدع، تبتكر. وبالتالي خلق في تاريخ النقد العربي، لأن النقد والبلاغة في تداخل، هناك من يعتبرهما مفصولين ومن يعتبر بأنهما متداخلين. هناك صراع بين سمية صراع القدم والحداثة، الشعر القديم والشعر المحدث، وانتقد شعراء المحدث وليس الحدث، شعراء المحدث مثل أبي تمام وغير أبي تمام. ولكن عمق الخلاف، عمق الخلاف هو خلاف، هو خلاف الخلفيات، هو خلاف اقتناعات، بما في ذلك اقتناعات مذهبية داخل الثقافة الإسلامية، لكن اختلافات على مستوى اقتناعات مذهبية. والذين احتجوا على، احتجوا بمعنى الحجة، على شعراء الحداثة استندوا أيضا إلى شر الأمور محدثاتها، وكل محدثين وطن. يعني لاحظ أن الخلاف هو خلاف أدبي، ولكن في تحول أو العمق، ربما العمق هو عمق ديني، عمق ديني بمعنى المسألة ليست بالبساطة. حتى عندما كان الشعراء يأتون بتعقيد معنوي في استعارة، يأتي باستعارة، عندما صنفت الاستعارة نقدم الأمثلة التطبيقية، عندما يكون باستعارة معينة لا تفهم، يعني أن الذي يقرأها عليه أن يبذل مجهودا كبيرا كي يفهم المقصود، أو يأتي باستعارة تخل بشروط الاستعارة، لأنهم حددوا شروط الاستعارة، سنرى شروط الاستعارة كيف ينبغي أن تكون الاستعارة مقبولة، كيف ينبغي أن تكون الاستعارة مقبولة. إذن من أن صحيح وخطأ غير واردة هنا، هي مسألة اختلافات، وداخل الاختلافات ماذا يحدث؟ يحدث تجاذب. ولكن في مرحلة لاحقة سيصبح ذلك الذي يعتبر نفسه مبدعا سيصبح بدوره هو التقليد، وبالتالي هو يدخل مع تصور جديد يأتي بشيء جديد في الإبداع، وهكذا مثل ما حدث لابوتين مستعرض تاريخ الشعر العربي. سنجد في دائما هذا الصراع بين فئة وفئة. كان هناك الشعر الذي سمي إحيائيا في القرن 19، إحيائي هي في نقاش قوي جدا، جاء الرومانسي واعتبر نفسه مجددا، جاء الحادثيون واعتبروا بأن الرومانسية هي حركة تنكمش على الذات، حركة غير مجتمعية، غير مجتمعية. داخل الحداثة سيحدث خلاف كبير بين ما سمي قصيدة النصر، ما سمي قصيدة الرؤية، ما سمي خلافات كبيرة. والآن نحن أمام تطورات أخرى، وهذا شيء عادي في الإبداع، عادي جدا وطبيعي جدا، وينبغي أن يكون حدث في جميع المجتمعات. كان قبل منك نفس فضل البلاغة في لكن هناك من يقول على أن البلاغة ليست عملية منطقية، يجب في النص أن نصوغه بلغة مرتبة ولا يدخل فيها المجال. لا في خمس الاستاذ يعني فيه فالتي سيقولون على أن النصر يجب أن يعتمد على المنطق ولا يجب أن يعتمد على البلاغة. لا هو بالعكس هو الحدود الفاصلة بين أسلوب وأسلوب هي ليست صارمة بالمعنى المطلق. سأعطيك مثال بسيط جدا. ابن طفيل تعرفون ابن طفيل ألف حي بالإخبار، أراد أن يتكلم عن الحقيقة وعن الدين وعن كذا، فألف استعارة كبيرة يحيي بالإخبار كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الإيمان بمفرده. وذكر حي بالإخبار، حي بالإخبار كلها استعارة وهي كتابة للفيلسوف ابن سينا عنده قصيدة شعرية في النفس مع النفس كلها استعارة بمعنى هذا الفصل المطلق بين أسلوب وأسلوب فيه نظر واحد فيه نظر بمعنى أن المسألة مسألة اختيارات هناك من يفضل أن يكتب بتلك اللغة الصارمة الواضحة الشفافة كما يتحدث بعض المعاصرين، هناك من يفضل أن يستعمل لغة ذات كثافة لغة راقية لذا كل شيء آخر التقسيم هو قائم على ماذا؟ قائم على ثنائية حقيقة مجاز. هذا نشوف واضح قائم على أن المجاز لا يوجد إلا في نوع معين من الكتابة، في حين قلت لكم المجاز عند دراسة الحديثة بالضبط ما يسمى علم النفس المعرفي موليسيونس كوغنيتي تعتبر بأننا نحيا بالاستعارة، حياتنا كلها استعارة. وهذه إشارة توجد لدى بعض القدماء، توجد لدى ابن جني كما سنرى الذي سيعتبر أن أغلب الكلام هو مجاز وليس حقيقة. إذا الآن سنسجل ثنائية سؤال، تفضل سيدي تبارك. نعم عبد الله بن المعز الذي تولى لمدة يوم واحد عرفه هو الذي ذهب معه صح ويشتهر بتشبيهاته الرائعة. هو أول من الذي في سنة الأذان نعم ولكن هو يقصد بالبديع البلاغة سبق أن ذكرنا عنوان الكتاب البديع ولكن هو يقصد به البلاغة. ولذلك عندما قلنا تداخل في المصطلحات بين البلاغة والبيان والفصاحة ومفاهيم أخرى من بينها البديع، إذا ثنائية هي ثنائية نعم تفضل نعم هو ملاحظة زمننا هذا في تعصب طرف متلقي أو ثاني أكثر من منفر وشهده الوضع طبيعي ولكن في أفضل شيء أنه المفروض القضائي في تعصب منفر في لا أنا إذا فهمت السؤال إذا فهمت المقصود من السؤال الجواب هو الآتي يصعب أن أحدث فأقول لك هذا هو التوجه الأسلم. لماذا؟ لأن عندما نتكلم عن البلاغة نحن نتكلم عن من رفض المجاز واعتبر أن الأخذ بظاهر النصوص هو الأساس، وهناك من دفع عن المجاز في حدود، ومنهم بعض المفسرين السنيين، وهناك من أعطى لنفسه الحق بأن يؤول كما يريد، ومنهم اتجاهات التي منها اتجاهات العرفانية داخل العرفانية يدخل الشيعة وغير الشيعة وغير ذلك. فمعنى أنه يصعب أن نقول هذا هو. فأنا بالنسبة لي أضع الإشكالات صحيح ولكل، ولكن داخل ما أقول هناك توجيه معين هو موجود واضح جدا أننا ندافع عن فكرة أن الأمور ينبغي أن لا تكون بتأويلها المطلق وأن لا تندخل بهذا الفوضى، فندخل باب أن من حق كل إنسان أن يفهم ما يريد. هناك شروط معينة للتأويل، هناك حدود معينة للتأويل، هناك قواعد معينة للتأويل، وهناك من المؤهل للتأويل. بالتالي داخل هذه الأشياء أستطيع أن أقول. إذا سنسجل القضايا ثنائية الصدق والكذب، الحقيقة والمجد. طبعا لماذا سندرس هذه الثنائية؟ سندرسها كما قلت لكم لأنها ستكون حاضرة في كل، وأعتقد أن بإمكانكم أن تدونوا ما عدد الخلاصة سأقدمها لكم. لماذا سندرس ثنائية الحقيقة والمجاز والفق والكذب؟ أولا لأن هذه الثنائية هي التي ستتحكم في مسار جزء كبير جدا من النقاشات التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية. ثانيا لأنها هي المتحكمة في التصورات التي ستأتي لاحقا للآليات البلاغية. لا يمكن أن نفهم التشبيه واختيارات معينة للتشبيه دون أن نعود إلى ثنائية حقيقة مجاز سكتين. لا يمكن أن نفهم اختيارات معينة للاستعارات دون أن نعود إلى ثنائية الحقيقة والمجاز وما ترتب عنها من نقاشات عن الصدق والكذب. نعم عند الفرنسيين وما اللي كتب عند الفرنسيين لو بغيتي تقراي واحد الكتاب ديال فونتاني سميتو فونتاني، هو اللي كيتكلم على البلاغة الكلاسيكية الفرنسية اش بداش. ولكن الثقافة العربية ما انتجت الثقافة العربية فوق ما انتج لديهم كثيرا لسبب بسيط، وان الثقافة الفرنسية الثقافة الفرنسية هي حديثة لا ابنة القرن التاسع عشر، عكس ثقافة متجذرة لا غيتوريك. لا غيتوريك وكانوا كيسموها اليونان ريتوريكا، ترجموها العرب لرجع في بعض الكتب الأولى غتلقى الريتوريكا. الريتوريكا على بحال البويتيقا، لا بويتيك تترجموها بالبويتيقا الريتوريكا، لأن مابقاش عندهم ما واضحش عندهم المصطلح ديالهم، فقيل فترجموها بنفس الصيغة. واضح؟ فإذا قلت هذه المصورات أو التعليلات التي تجعلنا نختار ثنائية الحق والمجد، لأنه كان من الممكن مثلا أن نتكلم عن ثنائية أخرى. سأعطيكم مثال لفظ المعنى، ثنائية لفظ المعنى، لا تبدأ بالمفهوم مصطلحات معاصرة لفظ والمعنى، فنتكلموا بالمصطلحات القديمة. نحن اخترنا الحقيقة والمجاز أولا لأننا عندما سنفهم كيف تناول البلاغيون العرب ثنائية الحقيقة والمجاز، ثنائية الصدق والكذب، سنفهم الآليات التي اختاروها. لماذا اختاروا تعريفا معينا للتشبيه؟ لماذا اختاروا تعريفا معينا للاستعارة؟ وما نتائج ذلك؟ لأن كل اختيار له نتائج. كيف سيتعاملون مع التشبيهات ومع الاستعارات في القرآن الكريم؟ كيف سيتعاملون مع الشعر؟ كيف سيتعاملون مع في عدة جوانب أخرى؟ هل تصورهم للاستعارة؟ هل تصورهم للاستعارة كان منفتحا أم منغلقا؟ إذا كان منفتحا لماذا؟ إذا كان منغلقا لماذا؟ هل يمكن أن نحصر حدود وكيفية استعمال المجاز؟ أي أن تقول للمتكلم، أن تقول للمبهر هكذا ينبغي أن تكون استعارة، وهكذا ينبغي أن يكون شبيه. بمعنى هل يمكن أن نخضع شبيه والمجال؟ هل يمكن أن نخضعهما لتصورات آلية ونهائية، ومع ذلك يمكن للمبدع أن يستعملهما بالشكل الذي يريد؟ لماذا هذه الاختيارات؟ عندما سنناقش ثنائية الحقيقة والمجال، عندما سنأتي الآلية ستبدو لكم أن الأمور ليست مجرد كلام شكلي، ليست مجرد كلام شكلي، لا بالعكس، هي اختيارات معرفية، اختيارات لها خلفيات، كما هو ديني، كما هو سياسي، كما هو اجتماعي، إذن ليست مجرد كلام، ليست مجرد آلية، ورسالة أساسية. إذن ما مفهوم الحقيقة كما تصوره الناس؟ ما تعريف الحقيقة بلاغيا؟ بلاغيا نتكلم في جانب محدد، الحقيقة في نظريين الكثير من البلاغيين هي استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ما وضع له شلون؟ طيب أنا الآن سأجربكم هذا التعريف أو تعريفات الحقيقة، ما رأيكم فيهما؟ ما الكلمة التي ينبغي أن تقفوا عندها؟ ما وضع، ما وضع، طيب تفضل، ما وضع، طيب كلمة وضع أصلها الوضع، ما معنى الوضع؟ ما معنى ما توضع؟ ما تعاقد، ما تعاقد، ما تعاقد، ما اتفق، تفضل. نعم، هو جعل اللفظ دليلا على المعنى بالتوافق، نعم بالتوافق، أي توافق، نعم على كذا وكذا، صحيح. الآن فهمنا ما معنى الوضع. الآن ما رأيكم في التعريفين؟ نجرب هذا في فكر من الفكر؟ نعم، نجربكم به. سمحوا لي، اللي عنده شيء يعبر عليه، انت المشكل ممكن تعالوا اخطاء ولا كذا ما لن يؤدي اي مجانا. نعم. صحيح، ينبغي أن يكون كذلك لأن الحقيقة عكس المجاز. إذن الحقيقة استعمال اللفظ فيما والأخرى في غير موضعها. تفضل. نعم نعم تفضل. نعم، سنأتي إلى ذلك في التفصيل، سنأتي إليه، سنأتي إليه. صحيح. الحقيقة يعني كذب، هو كذب، طيب نعم خذ. أنا كنت أعرف يحصل أن اللفظ هو وضعي وليس عن طريق الفكر، ممتاز، إذن ليس عن طريق الفكر، أن اللفظ وضعي، وضعي بمعنى وضعه، نعم نعم هذا معنى نريده. طيب إذا لاحظتم وستلاحظون أنه وهذه لذة العلوم الإنسانية، هو من شيء بسيط يمكن أن نثير كثير من الإشكال. لاحظوا أن التعريف عندما قال إن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، يتصور الذين وضعوا هذا التعريف أن اللغة كما قالت هي اصطلاح. هذا نقاش طويل، إلهام أم اصطلاح؟ اصطلاح بمعنى أن الناس اجتمعوا فيما بينهم وتواضعوا وقالوا سنسمي هذه كذا ونسمي هذه كذا ونسمي هذه كذا. أي إن اللغة اصطلاح. اصطلاح هذا النقاش نقاش قديم وحديث. هذا حديث لأن السؤال الذي سيطرح للسانية بالخصوص هو إذا كانت اللغة اصطلاح، إذا كانت اللغة تواضع، فما العلاقة بين النصب وما يدل عليه؟ بمعنى إذا قلنا هذا قلم مثلا صارنا تسميناها قلم لأننا تواضعنا على تسميته قلم، ولو اسميناه قنينة لما كان مشكل، سنقول قنينة، سنأخذ القنينة ونقول قلم. السؤال الذي طرحته اللسانية هو العلاقة بين اللفظ، بين القاف واللام والميم وبين هذا، أي بين هذا الاسم الفرنسي دال الدال بمعنى صورة صوتية أو صورة سمعية على، والمدلول هو الصورة الذهنية، والصورة الذهنية بصر دال تساوي صورة صوتية سمعية والمدلول تساوي صورة ذهنية. العلاقة طبعا هنا مباحث معقدة وطويلة ومدارس إلى آخره، التي ترمون الذي يرمون هو القدماء كيف تعاملوا مع الموضوع. أنا هناك من قال اللغة إلهام، إلهام ليس اصطلاح. حجتهم في ذلك، حجتهم في ذلك طبعا نعم نعم نعم نعم، ولكن الحجة العقلية، الحجة العقلية هي أنه وهي حجة منطقية قبولها، وكيف يمكن للناس أن يتواضعوا بدون لغة؟ واضح؟ بمعنى إذا أردنا أن نسمي هذا قال، معنى أننا نعرف من قبل قلام ونعرف عندنا مجموعة كلمات وسنختار ونقول هذا نسميه وهذا لا، بمعنى أن اللغة سابقة عن صواب، سابقة عن صواب. هذا إشكال كبير جدا في كتابات كثيرة لدى القدماء تتحدث عن هل اللغة اصطلاح أم إلهام، في نقاش لغوي ولكن ديني أيضا، وأنتم ذكرتم الآية الكريمة، فمعنى أن الأشياء ليست مجرد نقاش لغوي، واضح؟ ليست مجرد نقاش بلاغي، ليست مجرد نقاش نحوي، كل نقاش إلا ووراءه ماذا اسميناها خلفية، كل نقاش إلا وراءه خلفية، كل اختيار إلا وراءه خلفية. فإذا أثير هذا الموضوع، أثير إشكال ثاني، طيب إذا كان الحقيقة هي استعمال اللفظ في غير، إذا كان المجاز هو استعمال اللفظ في غير مواضيع، فهل معنى ذلك أن المجاز يخالف الحقيقة؟ وإذا كان يخالف الحقيقة هل هو كذب؟ وإذا كان كذبا ووجدنا مجازا في القرآن الكريم ماذا سنقول؟ وهذه المسألة ناقشها فقهاء كثيرا، كانت واحدة من العلل التي ستدفع ابن قتيبة إلى تأليف كتابه تأويل مشكل القرآن المشكل، كانت واحدة من أهم الأسباب التي دعته إلى ذلك، لأن البعض سيقول هذا الكلام من في حق القرآن الكريم. إذن هذا إشكال ثاني، أي إننا بمجرد ما نذكر حقيقة مجاز نجد أنفسنا في خلف ثنائية أخرى، هي ثنائية كذب، والثنائية في القرآن ستمتد الشعر، سيأتي بعض الباحثين القدامى إذا صحت كلمة باحثين سيقولون أعدب الشعري أكذبه، خط نقاش طويل ذلك سنصبح على ثنائية صدق وكذب في الشعر وفي غيرها من الأشياء. هذا الجزء الأول من التعريف سيكون محل خلاف. ممكن الفكرة سيكون محل خلاف. هناك من اعتبر أن الكلام في أصله حقيقة. الكلام هو حقائق، وأن المجاز هو نقل. كلمة نقل سنستعملها كثيرا من الآن لأننا سنستحضر الاستعارة. هو نقل للفظ، ولاحظ أننا نتكلم على اللفظ وليس عن الجملة. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم وفعل وحرف الكلم، نتكلم على الكلم. لفظ كلمة مستعملة في غير محلها، لأن هنا عندما سنصل إلى الاستعارة سنتساءل هل تحدث العرب القدامى عن الاستعارة في اللفظ؟ اللفظ الكلمة يعني معجمية، أم تحدثوا عن الاستعارة في التركيب الجملة ما سيسمى لاحقا استعارة تركيبية. إذا قلت الأغلبية، هذا على فكرة ماشي الأغلبية عند الحق، الأغلبية كانت تدافع عن أن الكلام حقيقي وأن المجاز هو نقل بمصورات بتعليلات هي التي ذكرت قارنة نقل للكلام من الحقيقة إلى المجاز. كي يصبح الكلام مجازيا ينبغي أن تتحقق مجموعة مصورة، مجموعة شور. لكن بعض النبهاء من القدماء انتبهوا إلى أن أغلب الكلام مجاز وليس حقيقة. نقلبوها هما من؟ ابن جني. وابن جني هذا هو الذي له كتاب اسمه الخصائص، هو كتاب مهم في مجال تأسيس التعريف للغة العربية. ابن جني له قوله سأعطيها لكم فيما بعد، يعتبر أن أغلب الكلام مجاز، ويعطي أمثلة بما في ذلك الأمثلة البسيطة جدا. مثلا يقول لك إذا قلت، هذا كلامه الذي يقول إذا قلت خرجت من الباب، فإذا الأصل، هو يتكلم عن الأصول، طبعا خرجت من الباب فوجدت الأصول، يقولك لا يمكن أن تكون قد وجدت جميع الكمية، ألف مليون جزء مليون ليست هي جميع الأصول. فإذا الكلام هنا في نظره مستعمل من باب المجاز. يقول لك مثلا السيد النحو غادي ما كان فيه لما وقف فينا شوية زين ضربت غير خرج مثلا، يقول لك مثلا إذا قلت ضربت زين لا يعني ذلك أنك ضربته بأكماله، ليس من قلنا في رأسه، لا يمكن ضربت جزءا منه. فإذا أنت طبعا ولا يسمي فيما بعد هذه الأشياء ستسمى مجاز مرسل، أي ذكر الكل وإرادة الجزء، ذكر الكل وإرادة الجزء، بمعنى سيأخذ أمثلة بسيطة ربما هي أمثلة من حياة يومية، يعني أمثلة ضرورة أنهم كانوا أسود وكلا يعيشون يعني بشكل عادي. فإذا هو لم يأخذ أمثلة من الشعر، لم يأخذ أمثلة من القرآن الكريم، لم يأخذ أمثلة من الأمثال، أخذ أمثلة من الحياة الاجتماعية ليبرهن على أن معظم الكلام مجاز وليس حقيقة. فإذا داخل هذه الثنائية أثيرت كل هذه القضايا، ونحن لندرسها بشكل مباشر معمع، فندرسها من خلال كتاب تأويل مشكل القرآن. يعني ممكن أن نتكلم عنها هكذا بشكل عام، ولكن نريد أن نتكلم عنها من خلال كتاب محدد لسببين. السبب الأول هو أنه بإمكانكم، بل ربما عليكم، ليس من باب الإذن ولكن من باب الاقتراع، أن تعودوا إلى قراءة هذا الكتاب، إنه مهم جدا. تأويل مشكل، مش مشكل، لأن هذا المشكل قرار تأويل القراءة، لا مشكل، المشكل مشكل شعر المتنبي، المشكل هذه كلمة كانت تستعمل كثيرا في الكتابات القديمة، أي ما أشكل إما المعنى إما الله إما والله وإما ما أشبه. هذا كتاب مهم جدا من الكتب التأسيسية في مجال البلاغة لفقيه سني اعتبره ابن تيمية المقابل للجاحظ المعتزل. هنا قولة معروفة لابن تيمية تتحدث على أن كما أن للمعتزل إمام هو الجاحظ، للسنة إمام هو ابن قتيبة الذي له كتب كثيرة من بينها كتاب الشعر والشعراء إذا لاحظوا عن الاهتمامات، كتاب أدب الكاتب اللي هو كتاب يتحدث عن كيف ينبغي لكاتب الديوان الدواوين ما الذي ينبغي أن يعرفه. ويمكن إذا أردتم أن تتعمقوا في الموضوع أعطيتكم كتابين، يعني طبعا منكم من سيد الكتاب مباشرة وهذا حقه كبير، ومنكم من قد يعني يريد أن يقرأ ما كتب عن ما كتب عنه، ولكن ما كتب عنه هو دائما محكوم بخلفيات. أعطيتكم هذا الكتاب، هذا أحسكم عليه، سكيل بلاغي عند العرب لحماد صمو، فيه حديث طويل جدا ومهم جدا عن ابن سيدة. وكنت أيضا أعطيتكم كتاب آخر للعماري البلاغة العربية، عن البلاغة العربية، هذا حمادي صمود ما عطيته لكم. نعم ما سمعت صمود لا هو بيكون مهم لكن كيف بربط كيف ها حمادي صمود لا تونسي فيه جزء خاص يدرس فيه هذا الكتاب وهو مفيد. نعم تقدر لو سمحت تفضل. تفضل. صحيح. سنأتي إليها. ماشي الكذب أنت كذب. لا. لا هو نقاش كان موجود هذا بما في ذلك الكذب بمعنى أخلاقه. بما في ذلك الكذب بمعنى أخلاقه. نعم. إذا سنسجل هذا الملاحظة على التعريف استنتاجات. قبل الحديث. طبعا هذا ايضا نقاش، هذا نقاش. هي سألت عن اللفظ والمعنى، قالت هل يمكن للفظ ان يسمو بسمو المعنى، هذا ايضا نقاش. ودائما سأعودت فيه بالكلمة معرفة ماذا؟ لا حلول تعطيتني ترجفت من فرم خلفية. مثلا سنأتي عند رجل مفتي كبير هو الجاحظ الذي يفترض فيه، لأن عندما تقرأ كتب الجاحظ يفترض أن الجاحظ أن ينتصر للمعنى، كان خلاف بين القدامى، هناك من اعتبر بأن اللفظ هو الأساس وأن المعنى جزئي ليس هو الأساس، هناك من اعتبر العكس أن الأساس هو المعنى وليس الله، هناك من اعتبر أنهما يتعاضدان. الجاحظ بحكم طبيعة التفسير التي أقرب لعلماء الكلام منها إلى شيء آخر ينبغي أن يدافع عن المعنى، لأن علماء الكلام هم الذين دافعوا عن الشريعة، ولكن استدلالات أحيانا عقلية مثل ما فعل المعتزلة. فإذا يفترض الجاحظ بحسب توجهه المعرفي يفترض فيه أن يدافع عن المعنى ويعتبره أهم من المعنى. في الجاحظ يقول، يتحدث عن القول المشهور، يقول فيها إنما المعاني مطروحة في الطريق، أما المعاني أصل من القديم مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي هو، وإنما الشأن في إخانة النقد واختيار الوزن. الشأن أي إن الزاحب يعتبر اللفظ أهم من المعنى، إذن هو تناقض داخل منظومة الفكرية، منظومة الفكرية أي ما هو مقتنع به. أنت عندما تقرأه ويسألت أحد يقول لك هل تتوقع أن يدافع الزاحب عن اللفظ أم عن المعنى؟ منطقيا ستذهب إلى أنه سيدافع عن المعنى، ولكن هو يدافع عن العكس. لماذا؟ رجل خلفية، لأن الزاحب في لحظة تأسيسية كانت في مواجهة حضارية بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية من داخل المنظومة الإسلامية، من داخل المنظومة الإسلامية، يعني هذا مسلم وهذا مسلم، ولكن بعض الـ الـ الـ الـ بعض المبدعين والمفكرين من أصول فارسية بدأوا ينتصرون يدافعون عن الثقافة الفارسية لأن هي الأصل ولا ماضي نجيب وأهم والعرب ما هم إلا بدو قداء لأهل ونظموا شعرا وتقسم العقل الجمهورية شاعر معروف جدا وبشار بن برد، بشار بن برد باللغة العربية الفصحى إذا قرأتم نصوصه وأنا متأكد أن البعض منكم سيصدر أنه سيقرأ كلاما في حق العرب والعروبة والقصور يعني فظيع جدا في انتصار لما يسمى الشعوبية. الشعوبية الشعوبية هي صراع حضاري حتى الآن تستعمل المصطلح هذا البعض راه يقصدوا به نفس الاتحاد على الصراع الماضي الفارسي والعربي. فداخل هذا الصراع الزاحب انتصر للعروبة، فما دام انتصر للعروبة بالضرورة ينتصر للنص، ينتصر للغة العربية لأن المعاني يقول لك المعاني مطروحة في الطريق، بمعنى المعنى موجود قيمته تتحدد بماذا؟ اللغة التي ستستعمل، فاللغة العربية أرقى وإلى آخره، وهو موقف وليس موقف علمي، هذا ليس موقف علمي، هذا موقف حضاري في الفرق، هذا موقف الانتماء، موقف الهوية، لأنه عندما تأتي إلى المعرفة العلمية فالمعرفة العلمية سيقول لك لا فرق بين اللغات، لكن في انتماءات سنقول هذه اللغة لها خصائص لا تمتلكها لغات أخرى وإلى آخره. فإذا هذه المسألة ليست محسومة، هناك من انتصر للمعنى، هناك من انتصر للنص، وكل منتصر لشيء معين ورآه هذيك اللي راكم تستعرضها ورآه خلفية ما هنعطيك مثال، تخرج الزاحف إذا لم تكن مستحضرا، لأن الزاحف يصارع كيف الآداب؟ فقير أنت تعتقد أنه يكتب عن بيان المكتبيين ويحكي لك لا، هو عنده أهداف أهم، عنده أهداف حضارية كالدفاع عن اللغة العربية، كالدفاع عن الأمة العربية في مواجهة مد آخر يحاول أن يبين بأنه صاحب الحضارة صاحب الحضارة. فإذا لم تستحضر هذا المعطى لن تفهم الأشياء. تأويل مشكل القرآن الذي سنتكلم عنه جزء سنتكلم عنه في الحصة، تأويل مشكل القرآن أيضا ينبغي أن يفهم في سياقه، إذا لم يوضع في سياقه لن تفهم القيمة الكبرى له، لأنه تأويلات بدأت ونقاشات بدأت وأشياء أخرى ليست من صميم الإسلام بدأت. فإذا كان ينبغي أن يظهر علماء يوظفون البلاغة، فلاحظوا أن البلاغة ستصبح آلة هي هدف ولكن في الوقت نفسه آلة طريقية تشتغل بها لنسبة شيئا معين. إذا الخلاصة سنتاج لأننا كنا اتفقنا يتكفوا على أننا سندوين سنتاج ما اتفقنا على هذا تعاقد كيقول شريطة مال لا حمل الدولي عشان يزيد. إذن عندنا هذان التعريفان، لأن مجهز هذان التعريفان الحقيقة والمجاز يخفيان عدة إشكالات، عدة إشكالات مقتدان احنا نقولوا سلام. ألف القول بالوضع، القول بالوضع معناه، معناه الاتفاق والاصطلاح والتواضع. التواضع أنا معنى اتفاق، لا المواضع. ب المجاز معناه، المجاز معناه الانتقال من دلالة حرفية لاحظت الآن الحقيقة أصبحت مقابلة للدلالة، يعني موازية ليست مقابلة، لأن مقابلة يعني انتقال من الدلالة الحرفية إلى دلالة جديدة، إلى دلالة جديدة. فعندما نقول يتكلم البحر، يتكلم البحر، فإن كلمة البحر انتقلت من دلالة حرفية إلى دلالة مجازية. ب جيم طعنا جيم القول بفكرة الوضع، القول بفكرة الوضع، بفكرة الوضع لم تكن محل إجماع. واضح، لم تكن محل إجماع. الذين رفضوها، رفضوها، فالذين رفضوها بنوا ذلك، بنوا ذلك، يعني بنوا رب على تساؤل من قبيل، على تساؤل من قبيل كيف تم التواضع، في ظل غياب اللغة. واضح؟ لماذا تواضع الناس؟ الحركات ما في ظل غياب اللغة على مجلس. هذا السؤال أو هذا التساؤل، هذا التساؤل يؤزم نظرية، نظرية التواضع. يعني ينبغي أن تجيب هي، يؤزم نظرية التواضع. فصلا لذلك فإن بعض القدامى اعتبروا، لا طبعاً أكثر تنظروا في المفرد حسب ما نقصد بالبعض. نحن مثلاً رغم شيء واحد بعد كنا اعتبروا أن المجاز، أن المجاز، أن المجاز أو أن معظم الكلام، أن معظم الكلام، أن معظم الكلام مجاز. يقول ابن جني، يقول ابن جني في كتابه الخفائص، بين قوسين اعلم، اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله، أشرط على النصر، لاحظوا أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز، ثلاث نقاط. من ذلك قولك لاحظي أول الآن يعني لابد أن نحلل وعليك لذكر في من قبل هو في قول حاجة ما قلت فيها من قولك أن يضع المتقيم ويضع المتكلم لا تقولوا أنا ما قلتاش من قولك وتغير النقاش كله لأن قيمة الأدوات أدوات تحليل قيمة الله هو في الاشتغال عن النصوص لأن حدا بشتغل عن النصوص إما أن المفهوم يكون تكون له خصوبة إجرائية بمعنى قادر على أن يحل المشاكل وإما أنه سيكون عقيما فليقف يقف قولك مصطفى خرجت هي الأمثلة اللي أعطيتكم من قبل خرجت فإذا أصدر هكذا استعملها هو فإذا أصدر جمع يعني نعم فهي جمع مصطفى نقطة ذلك أنك لا تريد أنك خرجت وجميع القصد ثلاث نقاط حسب على الباب نقطة هذا محال مستحيل نقطة وإنما أردت فإذا أنت واجد عرفت إذا أنت واجد إنما أردت فإذا أنت واجد من هذا الجنس على الباب من هذا النوع يعني من هذا الجنس صفضة فوضعت لفظة الجماعة على الواحد مجازا فوضعت لفظ الواحد لفظ الجماعة على الواحد مجازا نقطة ومن ذلك أيضا في الكلام بسيط ولكن مع تأمل سماعه ومن ذلك أيضا جاء الليل قل عادية جلي فنقول الدليل جديد جاء استعارة من أنا عطيتي رجلين عطيتي سادة وفاطر جاء جاء الليل وانطرم النهار شاء ها؟ ايه وانطرم النهار فصلة وكذلك ضربت زيدا لأن المضروبة بعضه لا فيش كله ما يدرس غلق القوس السلام عليكم ورحمة الله.